بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المجادلة. لا مش الجاز. أجيب لك سورة أحسن. اللهم صل عليه. يا رب يا رب يا رب. وجاءك النبي صل عليك يا حاج محمد عليك فتوح العارفين ربنا يزيدك. وكل من مولانا سيدنا النبي محمد طنطاوي الله يزيدك. وجاءك في هذه يزيدك يا مولاي صلى الله عليه وسلم. والله قارئ عالمي صلى على النبي قارئ العالم كله صلى على النبي. وقل للذين لا يؤمنون اغمنوا ولا تكالتكم إنا جميل يا حبيب محمد. الله يا عالم اللهم صل على النبي. وحدوا جمعة ربانية واستاذة من نسونية ولله ظليم عليك جراب من الجلب للرب ربنا ينجيك ويرجعك يا رب جدا جدا ربنا بيحبوك يا حاج محمد الله اكبر سجل يا مفيد يا بخ بسم الله الرحمن الرحيم الله يا طنطاو اسيب للنبي بتاع زمان الله يفتح اهدى بقى سنة شندي شيخ جالك اسكت الله اكبر والله دي الله بسم الله الرحمن الرحيم اذكر الله ثالثة بقى بسم الله الرحمن قرأ عصرك وزمانك ربنا يخليك لمصر الله اكبر وللعرب الله اكبر ربنا يطلع عليهم من الكلب الكفرة يا رب النبي تفتح له كمان يا رب النبي تفتح له كمان يا رب قبلك ولا بعدك في العالم كله حد محمد. الله اكبر. الله يعني ربنا يكشر المرض. قارئ بسم الله جمعة يا استاذ يا عالم يا قارئ. لا اله الا الله مفتر. ردم عند ربنا ربنا يدهونا. الصلاه والسلام بابا صلى الله وبارك على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله مستر معاك يا رب. مما أريد إليك لا تلقوها إن كنت من الله يكرمك يا رب. غالي يا غالي اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم الحروف ونعم الحروف حروف من ذهب الله يخليك يا مولاي. اللهم صل على النبي. نعم السيد قال يا بني لا تكفرني إياك سيدنا محمد. الله حط القران اللي انت بتقراه حاج محمد الجواب ده تاني عشان خاطر الرسول. الكلام ده للرسول. الله اكبر. صلوا عليه. Yeah. الله اكبر. جمع فتحت ابواب النبي واستاذها هنا. الله اكبر. الله يقري عالمي. والله يقري عالمي. جمع قري دولي والله ليس عارفين. ربنا يزيدك يا رب. ربنا يحرسك. امين يا رب. اتنين ربنا يحميهم. الله يرحمه الحاج محمد المصل الشعراوي وربنا يخليه ويبارك فيه الشيخ محمد طنطاوي. ربنا يخليهم لمصر. الله اكبر. ده كلام الناس كلها بتقوله مش احنا. الله اكبر. يا عالم يا مفسر يا استاذ. عالمية مفيد. فانا قاعد رح الحاج محمد طنطاوي بس. الله اكبر. يا جمال النبي. صور المشهد. يا اخي الله اكبر. سوره يوسف دي ما تنحش. الله يكرم عليك. Oh, والله فلاح الفرقان فلاح شاف عليه. يا عيني يا رب. فمن ماذا أمره به عليك يا والله. يا استاذ استاذ الوقت في الاداء يا ابني مصر عالم ومفسر الى يوم القيامه قال من سمعت لكم أنفسكم الله عالم الله سيدنا الله يزيدك يا رب قال من الله يا قرآن قرآنك عند محمد غذا الروح والقلب يكفيك شر المرض يا حاج محمد ويزيدك يا رب خليك مرحبك استاذ حجي لقيت كلها نور في نور اللهم صل على النبي قول يا عم اقرا له النبي ميزان حسناتها يا رب يا رب يا رب يا عم حسناتها هنقدم الحلال Oh! الهاشمية كرة عالمية. الله اكبر. بتاع الفضائية المصرية العالمية يا ابني. بعد من الهاشمية. الله اكبر. الله اشكر الله. المرض يا رب. وحي والله في زعفر بنات والله العظيم صفته الاخر لسه فات فيه. Yeah. وزمانك يا ابن من السمية يا منور في كل حتة مكانك. الله اكبر. والنبي نفس الجواب ده حاج محمد. والنبي سمك مسجن مسجن مجنون. النبي نفس الجواب ده اسمعك. الله اكبر. مجنون في حب الله. نعم سيدي. والله والتي هو في بيتها النذير لقد الأول الله أكبر حنان يكفى انك بتقرا من القلب بس. ربنا يخليك يا رب وينجيك. يكرمك يا سلام يا ابو الاذاعة العالمية ومفيد يا بختك يا مفيد. قال ما Yeah. كذلك من